من 2002 لليوم انت شايف اسرائيل بدها سلام؟ احنا نتعامل مع حكومة بتسيطر عليها اجندة متطرفة، عندك وزراء بالعلن بدعوا لإبادة الفلسطينيين. من أوزلو لليوم عدد المستوطنين ارتفع من 200 ألف لأكثر من 700 ألف،